إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامج السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان نصح الحاكم بين السرية والعلنية، أستضيف فيها صاحب الفضيلة الدكتور محمد العقيل من المملكة العربية السعودية. باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بصاحب الفضيلة. حياكم الله. شيخنا الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله سيكون بعنوان نصح الحاكم بين السرية والعلنية، ونحن حقيقة نعيش في زمن يعني الثورات والخروج، وهذا الأمر من الأهمية مكان أن نجليه، لأنه حدث هناك خلط بين كثير من الناس وعدوا المسيرات والمظاهرات والإنكار العلني عليه وتشهير به على المنابر أنه من النصيحة لله ورسوله وأنه يقرب إلى الله وأنه هو الجهاد الذي ذكر في النصوص الشرعية. لو أردنا شيخنا ابتداء أن نجلي ما هي الصفة الشرعية وما هو وجه الشرع في قضية نصح الحاكم، هل جاء بالعلن عليه أم بالسرية إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فموضوع النصيحة للحاكم من أهم الموضوعات التي تتعلق بفقه السياسة الشرعية، خاصة في هذا الزمن الذي ظهر فيه المنكرون على الحاكم علنا أنهم الأبطال وأنهم الأقوياء وأنهم النصحاء وأنهم لا يخافون في الله لومة لائم، ولبسوا ثيابا ليست لهم إطلاقا. وأنا دائما أفضل أن أوضح للسادة المشاهدين والمستمعين صورة تقرب الموضوع وتجليه. فإذا رأينا ثالث الخلفاء الراشدين عثمان ذو النورين وزوج الابنتين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يكن في عهده رجل على الأرض أفضل ولا أحب ولا أزكى ولا أتقى ولا أنقى منه رضي الله عنه وأرضاه، وهو الشهيد المزكى الذي مات رسول صلى الله عليه وسلم عنه راض، والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هو عثمان. لو تكلمنا عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لطال من المقام، إلا أنه لما أنكر عليه علنا جر ذلك إلى قتله قتلة بشعة موجعة مؤلمة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقد تكلم عنها ابن كثير في البداية والنهاية. أنا أكاد أتحدى من يقرأ حادثة مقتل عثمان رضي الله عنه ولا يبكي من بشاعة قتله رضي الله عنه وارضاه. وقد صعد عليهم من فوق سور داره وقال: أشهدكم الله، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكنت عليه أنا، قال: اللهم نشهد. قال: أشهدكم الله، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة، وجهزته أنا، قال: اللهم نشهد. قال: أشهدكم الله، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة، واشتريته أنا، قال: اللهم نشهد. ومع هذا قتلوه رضي الله عنه وأرضاه، بل دخل عليه أحدهم وهو قد مات، وهو قد مات رضي الله عنه وأرضاه، وطعنه 9 طعنات، قال 3 منها لله و6 منها لي أنا، لحاجة في نفسه وغرض في ذاته. يطعن أفضل البشر على وجه الأرض يوم ذاك. سبب ذاك كله أنهم نصحوه وأنكروا عليه في العمل، حتى أن أسامة بن زيد لما قيل له، والحديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم، لما قيل ألا تنكر على عثمان، قال أنكر عليه عند الناس، وفي رواية ألا ترون أني أنكر عليه حتى أسمعكم، لقد نصحته بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. وانظر إلى أول من فتح، إذا لم يكن معروف عند الصحابة الإنكار العلني على ولي الأمر المسلم، إنما هي النصيحة السرية كما جاء في مسند الإمام أحمد والسنة، أنه قال في حديث عياض بن غن قال من أراد أن ينصح لذي سلطان، السنة لابن عاصم، قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، وليأخذ بيده وليخلو به ولينصحه بينه وبينه، فإن سمع فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. والحديث حسن الإسناد، حسنه الألباني وابن باز وابن خزيمة وغيرهم، وهذا واضح الدلالة، واضح الاستدلال، لا غبش فيه ولا خفاء، والأول في صحيح مسلم. إذن الإنكار العلني لما حدث في عهد عثمان، قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فما بالنا في هذا الزمن؟ البون شاسع والفرق واسع بين عثمان رضي الله عنه وبين ولاة أمور المسلمين، وكلنا ذو خطأ، ومن منا يسلم من خطأ. وأريد أن أقف وقفات إذا سمحت لي. جميل. الوقفة الأولى، أنك إذا جئت لأولئك الذين يستدلون على الإنكار العلني على الحاكم وقلت لهم ما دليلكم على الإنكار العلني، قالوا كلمة حق عند سلطان جائر، بوركتم عنده، هديتم، وفقتم، أصلحكم الله عنده، نحن عرب، عند ظرف مكان معروف، عند سلطان جائر، إيت عنده وانصح، لأن النصيحة لا نستطيع أن نغلق بابها، بل هي واجبة للحاكم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يرسل؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن أئمة المسلمين ينصحون، لكن عندهم بالسر واللين والحكمة وفق المصلحة. الوقفة الثانية، إذا جئت إلى أحدهم وذكرت له خطأ فاحشا في دين الله ذكره هو ونصحته علنا، قال تعاهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعة، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. أنت لا تقبل النصح أمام اثنين من خاصتك وتعلن النصح في تويتر والفيسبوك وفي الفضائيات على ولي أمر مسلم أمرنا الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفظ هيبته، ثم ترجو أن يسمع لك؟ نعم، ثم ترجو أن يسمع لك، ثم ترجو أن يسمع لك، ثم تدعي المصلحة، أي مصلحة؟ أنت لم ترضها وعندك اثنان من خاصتك، صحيح، وأنت تعلن النصيحة لولي أمرك وتسقط هيبته أمام الناس. 3، جميل. استدلالكم بماذا؟ قالوا الغرب يتكلمون، وهذا هل هذا محل استدلال؟ أن تستدل بالكفار الفجار على عبادة شرعية تتقرب بها إلى العزيز الغفار. 4، هذا فيه سد للذريعة، إذا سمح لكل متكلم أن يتكلم، ما الذي يأمن، من الذي يجعلنا في مأمن من أن يأتي آخر فيكذب الكذب الكبار على ولي الأمر؟ وفي هذا تهييج للرعاع والغواء والعامة وحدثاء الأسنان. لهذا إن كنت تريد نصحا فصل إليه أو اكتب إليه أو أرسل إليه أو احضر في مجلسه وانصح. لقاء أن يقول أنا لا يتاح لي فرصة اللقاء به، الحمد لله نحن في زمن سهولة الاتصال. صحيح. اكتب برقية، اكتب رسالة وأرسلها للديوان بسرية وتلطف، فقول له قولا لينا لعله، وهذا القول لفرعون الطاغية الجبار، فما بالك بحكامنا ولاة أمورنا الذين عرفناهم يحبون الخير ويحبون النصح ويحبون الناصح، فلماذا لا نترفق وننصح برفق؟ وهنا يأتي يقول إذا لم يستجب ماذا أفعل؟ أجابك النبي صلى الله عليه وسلم وكفاك، قال فإن سمع فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. لست مسؤول عن إصلاح حاكم ولا عن إصلاح محكوم، أنت الذي عليك النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق القواعد الشرعية، أما النتائج فليست لك إطلاقا. الله المستعان. إذا شيخ نفهم من كلامكم أن قضية المظاهرات والمسيرات والإنكار العلني التي يدعون أنها يعني من وسائل الشرعية للإصلاح وأنها من النصيحة، أفهم من كلامكم أن هذه محرمة وهي بعيدة عن الإسلام؟ لا شك أنها بعيدة كل البعد، والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. هل فعل هذه المظاهرات؟ نحن المظاهرات والله ما سمعناها بها إلا تو، يعني لعهد قريب لم نكن نعرفها اطلاقا. اصلا هي بدعة يأثم صاحبها اذا تعبد لله بها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اذا تعبد لله بالمظاهرة نقول انت اتيت بدعة لان هذه ليست على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. وليست من هديه. أما إذا لم يتعبد الله عز وجل نقول هذه محرمة ومنكر، لأن الخروج نوعان، خروج باللسان وخروج بالسنان. خروج باللسان والأبدان الذي هو ما يفعله المظاهرون، والقواعد المرعية والعقول السوية والفطر السليمة كلها تنكر المظاهرات بكل وجوهها. دعني أوضح كيف العقول ترفضها. لننظر الآن إلى الخريف الخربي وماذا فعل في العالم العربي، لننظر ما هي النتائج التي أدت إليها هذه المظاهرات، سنجدها نتائج في غالبها سلبي سيء، جنى على تلك الأوطان وأفسدها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الصحابة، عندما ذكر من حوال الأمراء الذين نعرف منهم وننكر، وذكر من أخطائهم ومنكراتهم واستئثارهم، فماذا قال؟ هل قال اخرجوا؟ هل قال اعتصموا في المساجد؟ هل قال اجتمعوا؟ قال اصبروا. بعضهم يقول إلى متى نصبر؟ نقول أجابك النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. بل قال في الأمراء الذين يأخذون ما لهم ولا يؤدون ما عليهم، لما سأل الصحابة أدوا الحق الذي لهم وسلوا الله الذي لكم، وفي رواية حديث آخر فإن الله سائلهم عما سرعهم. إذن أنت لستم افعل ما أمرت به وأرشدك إليه الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم، ولست مسؤول. وما يشتمل عليه المظاهرات من مفاسد وتعطيل واعتداء واختلاط وتدمير الممتلكات وتخريب المقدرات. وهناك لفتة مهمة جدا، إذا قلنا نحن الذين يدعون الإصلاح نحن نريد مظاهرات لكي نضغط على الحكومات لكي يستجيبوا للطلبات، أن نحن بهذا الباب نفتح باب للذين يريدون أن يفسدوا. سيخرجوا غدا كما خرجنا ويطالبون كما طالبنا، وسيكون ولي الأمر تحت الضغط الذي وضعناه نحن فيه، وستكون النتيجة ما أصلحناه بزعمنا في المظاهرات أفسده غيرنا بالسبب والعلة نفسها. شيخنا حقيقة الكلام معك شيق ويطول، لكن وقت البرنامج يعني أزف على الانتهاء. تقدم بالشكر الجزيل لك على هذه الكلمات النيرة حقيقة، والتي سأل الله يجعل فيها القبول والإخلاص، وأن يبارك لكم فيما قلتم وينفع بجهودكم دكتور محمد. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل إليكم، وقبل شكركم أشكر صاحب الفضيلة الذي أتاح لي حلقتين حقيقة، وهو ليس كغيره من الضيوف، وهذا لكرمه، وأسأل الله يبارك في من قال.